العلماء يعني الموسوعيين، تمام؟ هذا لا يعذر في ايه؟ في جهله بالتحليل، بل يجب عليه ان يتعلم. قال: والضحك والبكاء والأنينة والتنحنح والنفخ، النفخ سواء كان من الفم او من الانف، كلاهما يبطل ايه؟ ان بان به حرفان عمدا عمدا بطل الصلاه، تمام؟ لكن يعذر في البكاء والنحيب والأنينة والنفخ ان غلبه ذلك. وغلب على البكاء فبان حرفا لا يضر ما دام ايه؟ ما دام مغلوبا. وكذا لو تعذرت القراءه الواجبه ويحتاج هو مثلا في صوته حشرجه، يتوقف تتوقف قراءه الفاتحه على ان يتنحنح، وان تنحنح بان حرفا يعذر في ذلك، تمام؟ يبقى نرجع ونقول: تبطل الصلاه بالنطق بحرفين حيث لا عذر، والضحك والبكاء والأنين والنفخ والتأوه من بان به حرفان بطلت حيث لا عذر. ما العذر بقى في الأنين والضحك والبكاء؟ الغلبة والتوقف على ليه؟ وتوقف القراءة الواجبة. طيب إن توقف الجهر بالفاتحة على الأنين ونحو ذلك وعلى التنحنح لا يتنحنح، تمام؟ من بان به العلم أنه يظهر بذلك حرفان لأن الجهر سنة، لكن إن توقفت صحة الصلاة على الجهر يجب حينئذ، تمام؟ كيف تتوقف صحة الصلاة على الجهر؟ تكبير يعني؟ جهر بالتكبير، نعم، تكبير الانتقالات. هذا يتصور في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يشترط لصحتها أن تكون جماعة، يشترط لصحتها أن تكون إيه؟ جماعة، ويشترط لصحة الجمعة أيضاً أن يكون العدد 40 مع الإمام، فلو صلى خلفه 39، تمام؟ والإمام هو كمال 40، إن لم يتابعوه لم تنعقد الإيه؟ الجماعة، فتبطل الصلاة فلا تصح لهم جمعة. إذن صحة الصلاة تتوقف على الجهر أو لا، إن كانوا لا يسمعونه إلا بجهر، تمام؟ فإن توقفت صحة الصلاة على جهر تعين، وحينئذ يعذر في النطق إيه؟ يعذر إن بان حرفان بالتنحن، تمام يا مشايخ؟ طيب. قال: والضحك والبكاء والأنين والتنحنح والنفخ والتأوه ونحوها كالسعال وكالعطاس ونحو ذلك يبطل الصلاة إن بان به إن بان حرفان، طبعا حيث لا عذر، وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل الصلاة به بالتبسم، تمام؟ قال: فإن كان عذر، هذا كأنه هذا مقابل لمحذوف، يعني هذا ما تقدم إن لم يكن عذرا، كل ما تقدم من النطق بحرفين غير مفهومين أو حرف أو مادة مع صوت أو بان حرفان مع الضحك ونحوه حيث لا عذر. طب إن كان عذر، فقلنا العذر وبيان الشيخ قال بأن سبق لسانه، أي سبق لسانه إلى الكلام، إلى النطق بالإيه؟ بالحرفين من غير القرآن والذكر ونحو ذلك، تمام. قال: أو غلبه ضحك أو غلبه بكاء، وضابط الغلبة ألا يقدر على الدفع، ألا يقدر على الإيه؟ على دفع الضحك والبكاء، نعم. قال: أو سعال، يعني أو غلبه سعال، أو تكلم ناسيا، أو تكلم ناسيا أنه في الصلاة، طبعا ناسيا أنه في الصلاة، أو جاهلا تحريمه، يعني تحريم الكلام، تمام. قال: لقرب عهده بالاسلام. يبقى متى يعذر في جهل في جهله التحريم؟ قرب عهده بالاسلام، كذلك او نشا بعيدا عن الايه؟ عن الماء. قال: وكثر عرفا، كثر عهد، وكثر المنطوق عرفا، وكثر الايه؟ المنطوق عرفا. هذا لا يعذر مطلقا، هذا لا ايه؟ لا يعذر مطلقا. ما ضابط الكثرة؟ أن يتكلم بست كلمات عرفية، أن يتكلم بست كلمات بأكثر عفوا بأكثر من ست كلمات عرفية، أما الست فما دون فهي قليلة، الست فما دون هي قليلة، تمام؟ لكن أكثر من ست كلمات هذا كثير، فتبطل به الصلاة سواء كان عامدا أو غير عامدا، جاهلا أو غير جاهل، ناسيا أو غير ناسي، سبق لسانه أو تعمد. إذن يعذر في يسير الكلام ولا يعذر في كثيره، فكثيره يبطل عنده وسهو، كثير الكلام يبطل عنده. احفظوا هذه القواعد لأن سنحتاجها في باب سجود السهو. يبقى يعذر في يسير الكلام، يبقى كثيره لكن لا يعذر في كثيره، يبقى نقول كثير الكلام يبطل عنده وسهو، يسير الكلام يبطل سهوه فقط، يبطل عنده فقط، يبطل عنده سيأتينا في باب سجود السهو أنه يسجد للسهو إن فعل منهيا يبطل سهوه يبطل عمده فقط لا عمده وسهوه فيسير الكلام يسجد معه للسهو يسير الكلام حيث كان عذر طبعا يسجد معه لله للسهو لكن كثير الكلام بطلت الصلاة واضح؟ طيب قال وكثر عرفا أبطل الصلاة قال وإن قل الكلام بأن إيه؟ بأن كان ست كلمات فإيه؟ فأقل قال فلا يعني فلا تبطل قال ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلا ولو علم تحريم الكلام وجهل كون الكلام يبطل الصلاة أو قال من خوف النار آه بطلت يعني بطلت الايه الصلاه لماذا لان هذا حرف ممدود فهو في قوه حرفين وقد تكلم به عامدا حيث لا ايه بلا عذر فتبطل الصلاه بايه بذلك واضح نعم قال ولو تعذرت الفاتحه الا بالتنحنح تنحنح لها وان بنى حرفا يبقى تعذرت الايه تعذرت قراءه الفاتحه بخلاف ما لو تعذر الجهر بالفاتحه لكن متى يعذر في التنحنح ان بان به حرفان مع الجهر ان توقفت صحه الصلاه على الايه على الجهر بالفاتحه نعم قال وان تعذر الجهر بها اي بالفاتحه الا به يعني الا بالجهر تركه عفوا الا بالتنحنح تركه يعني ترك الايه التنحنح وأسر بها ولا يتنحنح له يعني للجهل واضح؟ لأنه مسنون قال ولا يتنحنح له ولو رأى أعمى يقع في البئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يتمكن بغيره هو يصلي ورأى أعمى سيسقط في بئره أو رأى حية تقصد نائما أو رأى طفلا يعبر مثلا طريقا وستصدمه سيارة ولا سبيل إلى إنذاره إلا بالكلام هل نقول يعذر؟ لا لا يعذر يتكلم وتبطل صلاته ثم يعيد لأن حفظ المهجة أولى من الإيه؟ من الحفاظ على الصلاة لأنه يعني له في الصلاة إيه؟ متسع له في الصلاة متسع يعني ممكن أن إيه؟ أن يعيد الصلاة أو يقضيها تمام؟ نعم. قال ولا تبطل بالذكر يبقى حتى لا يتصور أن كل كلام يبطل الصلاة قال لا محل الكلام ومحل البحث في الكلام غير القرآن والذكر والدعاء لذلك قال ولا تبطل بالذكر وتبطل بالدعاء خطابا ولا تبطل بالذكر أي وبالدعاء ولا تبطل بالذكر أي والدعاء لكن محل عدم البطلان بهما إن كان جائزين إن كان إيه جائز لكن مثلا ان قال اللهم طلق فلان من فلانه او فلانه من فلانه هذا دعاء بايه؟ هذا دعاء بالاثم تمام او مثلا طلق فلانه حتى اتزوجها انا هذا فعل السحر تمام فعل هاروت وماروت فهذا دعاء محرم فهذا تبطل به الصلاه تمام؟ هل يجوز الدعاء بالاعجميه في الصلاه؟ لا يجوز مع القدرة على العربية لا يجوز مع القدرة على الايه ومحل الخلاف يعني لا يجوز في الأصح مع القدرة على العربية ومحل الخلاف بين الأصحاب في الدعاء المنثور الدعاء الايه أما الدعاء المخترع اللهم ارزقني كذا مثلا واعطني كذا من نفع الدنيا ونحو ذلك هذا لا خلاف أنه تبطل به الصلاة إن لم يكن بالعربية مع القدرة على العربية لكن إن لم يقدر على العربية يترجم الدعاء ولا إشكال واضح؟ لكن إن لم يقدر على العربية. نعم. قال نعم. قول موجود مرجوح ولا؟ هذا هو قول واحدا. في الدعاء غير الايه؟ لم يقدر على العربية يترجم. يترجم نعم. يعني يصح صلاته. يصح صلاته نعم لكن هذا أصح ولا؟ ها؟ لا الأصح. هذا يعني جزمة. لكن محل الخلاف إن ترجم مع القدرة على العربية ترجم المأثور. لكن ترجم المخترع الذي لم يرد به اثر حينئذ نقول تبطل مع قدرته على اللغه العربيه. قال وقد طلب الدعاء خطابا كرحمك الله، يعني كقوله لعاطس رحمك الله، وخرج من الخطاب غيره. فإن تكلم بأسلوب الغيبة، يعني اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وتقصده فلان، هذا لا تطلب به ذلك الصلاة لأنه دعاء مشروع. نعم. قال لا غيبة كرحم الله زيدا، تمام. قال ولو نابه شيء في الصلاة، سبح الرجل ندبا، نابه شيء يعني عرض له ايه، عرض له شيء واراد ايه ان ينبه الامام، يعني اراد ان ينبه الامام لشيء في الصلاة، او مثلا اذنه لداخل، يطرق احد على الباب، هذا مما ايه ينتبه المرء في الصلاة، أو إنذاره أعمى مثلا ينذر بالتسبيح ونحو ذلك، يندب للرجل أن يسبح وللمرأة أن تصفق. كيفية تصفيق المرأة؟ أن تضرب بالإيه ببطن إحدى اليدين على ظهر الأخرى ولا تفعل هكذا، لأن إن ضربت ببطن اليد على الأخرى كان على هيئة اللعب، تمام؟ كان على هيئة الإيه؟ اللعب. قال وإن ولو نابه شيء في الصلاة كتنبيه إمامه وإذنه داخل وإنذاره أعمى، سبح الرجل يعني ندبا، سبح الرجل ندبا، ولا بد أن يقصد بذلك الذكرى، أو الذكرى مع الإيه؟ مع الإعلام، أو الذكرى مع الإعلام. لكن إن قصد الإعلام فقط بطلت به الصلاة. إذا لا ليس مما ينتبه المرء في صلاة، ليس مما ينتبه المرء في صلاة، لكن هو التسبيح عامة إن قصد به التنبيه فقط بطلت به الصلاة، لأنه صلاة الذكر لغير الله. لكن إن قصد به الذكر والإعلام لا تطلب. واضح؟ نعم. قال وصفقت المرأة ومثل المرأة الإيه؟ الأنثى. مثل المرأة الأنثى، المراد بالمرأة هنا الأنثى عامة ولو لم تكن بالغة. نعم. طيب هل ثم فرق إن كانت المرأة بحضرة الرجال أو لا؟ يعني هي تصلي في بيتها ونابها شيء في صلاتها، هل تسبح؟ لأن مندوب لها أن تصفق وإن كانت خالية عن الرجال، وإن كانت خالية عن الإيه؟ عن الرجال. قال صفقت المرأة ببطن كف على ظهر الأخرى، لكن لا بقصد اللعب فقط، لا بقصد اللعب، فحتى إن صفقت هكذا بقصد اللعب فقط بطلت بها الصلاة، تمام؟ لكن إن قصدت اللعب مع الإعلام لا تطلب، يعني قصد الإعلام يصرف إيه؟ يعني يصرفها النية، تمام؟ لا بطن لبطن، يعني لا تصفق بطن إيه؟ بطن كف على إيه؟ على بطن الأخرى. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه لعب. نعم. قال ولو تكلم بنظم القرآن، المراد بنظم القرآن أي جملة توجد بكمالها في القرآن، وخرج بذلك ما لو تكلم بألفاظ القرآن، لو تكلم بألفاظ القرآن من غير نظم القرآن يرد ما يأتي فيه ما إيه؟ ما تقدم من نطق بحرفين غير مفهمين أو حرف مفهم ونحو ذلك. مثلا يقول إبراهيم، يقول يا، يقول إنسان ونحو ذلك، هذا كلمات في القرآن لكن لم يأتي بنظم القرآن، يعني لم يأتي بجزء آية. لكن إن تكلم بنظم القرآن قال كيحيى خذ الكتاب، كيحيى خذ الكتاب، وقصد بذلك التفهيم، يعني لم يقصد بذلك القرآنية، يقصد بذلك الايه؟ إن قصد معه الذكر صح، وإن قصد التفهيم فقط بطلت، تمام؟ يبقى إما أن يقصد بهذه الآية بنظم القرآن أن يقصد القراءة، أو يقصد القراءة والإعلام، أو يقصد الإعلام أو يطلق لا يقصد شيئا. يبقى عندنا كم سورة؟ أربعة. أن يقصد القراءة، أن يقصد القراءة مع الإعلام، أن يقصد الإعلام فقط، أن يطلق ولا يقصد إيه؟ شيئا. تبطل في سورتين وإيه؟ وتصح في سورتين. إن قصد القراءة فقط أو القراءة مع الإعلام صح، إن قصد الإعلام فقط أو أطلق بطلت. وثم خلاف في الرابع فيما لو إيه أطلق، بعضهم يقول لا تصح من العامي ولا تصح من العالم، وبعضهم يقول لا عمل ولا علم لا تصح منهما، وبعضهم يقول لا تصح منهما، لكن المعتمد المستقر انها ايه لا تصح منهما في حاله الايه الصوره شيخ مصر. ها الصوره ان يتكلم بدون نيه او بدون قصد اصلا. لا مولانا قد يقصد غير الاعلام وغير القران. تمام. وكذلك الفتح على الإمام المشايخ، يعني هو مثلا لو أخطأ إمامه واستفتح الإمام طلب أن يذكره مأموم وذكره المأموم وفتح عليه، نقول إن قصد الفتح على الإمام فقط بطلت الصلاة، إن قصد الفتح مع القراءة لا تطل، أو القراءة فقط لا تطل، أو أطلق بطلت على ما اعتمده. تمام؟ لكن الأزرعي اعتمد أن كل ما يعني كل ذكر لا تطلب به الصلاة وإن قصد به الإعلام. تمام؟ لأن الذكر لا يعني لا يصلح لمخاطبة الآدميين. الذكر لا يصلح لمخاطبة الإيه؟ لذلك قال لا تطلب به الصلاة مطلقا وإن قصد به الإعلام فقط. قال وتبطل بوصول عين وإن قلت إلى جوف، يعني تبطل بكل ما يقطع الصوم. تبطل ايه بكل ما يقطع الايه الصوم بوصول اي شيء الى الجوف. تمام؟ فلو ابتلع نخامه نزلت من راسه من اعلى انفه يعني تبطل به الايه الصوم، لانه يقطر ايه يقطر الصوم. ها لا وان لم يقدر على نزعها خلاص، سياتي تفصيل ذلك في الصيام ان شاء الله. نعم. وقال وايه قال وإن قلت ولبطل بوصول عين وإن قلت، يعني فلو كان بفمه سكرة وذابت في فمه وبلع ذوبها تبطل بذلك الصلاة. تمام؟ هذا مما نبتلى به في مغرب رمضان، صح؟ نفطر أثناء الأذان ثم ما يلبث المؤذن أن ينتهي الأذان حتى إيه؟ يقيم فورا، وأنت ما زلت تأكل وفي فمك مثلا تمر من نحو ذلك ويبقى ايه طعمه في فمك وانت في صلاتك ايه شغال بالك كمل لا تصح الصلاه. تمام؟ فعليه ان يحتزم ذلك، يعني يتمضمض نحو ذلك. قال وتبطل بوصول عين وان قلت الى جوفه عمدا، يعني ان كان التناول للطعام عمدا، ان كان التناول للطعام عمدا. قال وكذا سهوا او جهلا بالتحريم ان كثرت، اذا كثير الاكل يبطل عمده وسهوه. يبطل عمده وسهوه، لكن ان تناول قليلا ساهيا لا تبطل الصلاه، وان اكل يسيرا جاهلا تحريم الاكل في الصلاه لا تبطل الصلاه. يبقى محل البطلان بيسير الاكل ان كان عامدا عالما بالتحريم، اما ان كان ناسيا او جاهلا فلا تبطل به الايه الصلاه. واضح؟ نعم. قال وكذا سهوا او جهلا بالتحريم ان كثرت، يعني ان كثرت الايه هذه العين التي ايه تناولها، وان كانت متفرقه، يعني ممكن قد تناولها على الايه على على على على فترات. تمام؟ نعم. وضابط الكثره اشار اليه الشيخ بقوله عرفا، ان كان ايه قال إن كثرت عرفا لا إن قلت، يعني إن قلت مع السهل أو مع الجهل بالتحريم لا تبطل. ومحل العذر بالجهل إن كان قريب عهد بالإسلام أو كان إيه نشأ بعيدا عن العلماء. قال وتبطل بزيادة ركن، الفعل في أفعال الصلاة، الأفعال الصلاة الأفعال التي تحدث في الصلاة إما أن تكون من الصلاة أو تكون من غير إيه الصلاة، والتي تكون من غير الصلاة إما أن تكون من جنس أفعال الصلاة أو لا، إما أن تكون من جنس أفعال الصلاة أو لا، يعني كأن يزيد ركوعا على إيه؟ على ركوع المفروض، هذا من جنس أفعال الصلاة، أو يزيد تكبيرة أو يزيد رفع يدين. إحنا قلنا أن السنة في رفع اليدين أن يرفع في إيه في التحريم وفي الهوية للإيه في الركوع وفي الرفع لا في الهوية للسجود، فإن رفع يديه للسجود هذا أتى بفعل من جنس أفعال الإيه الصلاة. طيب نقول بقى إن فعل في صلاته غيرها، إن فعل في صلاته غيرها، إما أن يكون الفعل من جنس الصلاة، من جنس أفعال الصلاة أو لا. إن كان من جنس أفعال الصلاة فإما أن يكون ركنا أو لا، فأن يكون مندوبا. فإن كان ركنا بطلت الصلاة به إلا أن يعذر بأن يكون ناسيا أو جاهلا، ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا تحريمه وقرب عنده بالإسلام ونحو ذلك. تمام كده يا مشايخ؟ طيب إن كان مندوبا لا تبطل به إيه؟ لا تبطل به الصلاة. ومن ذلك يعني قال إيه؟ قال الشيخ وتبطل بزيادة ركن فعلي كركوع عمدا، كركوع لكن حال كون الفعل عمدا. أقل الركوع من القائم أن ينحني قدر بلوغ راحتيه وركبتيه بلا إيه؟ بلا انخناس مع طمأنينة، صح؟ طيب أقل الركوع في حق القاعد، ما قلناه الدرس الماضي، أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما قدامه ركبتيه، واضح؟ طيب رجل يا شيخ ناصر يصلي وجلس للاستراحة، جلسة للاستراحة، وأراد أن يقوم، يفعل هكذا أو لا؟ صح؟ هذا فيه ركوع أو لا؟ وهو عمد أو لا؟ ولم يقصد ركوع لكن فعله عن عمد أو لا؟ يعني فهو قد أتى بركوع عمدا أو لا؟ ابن حجر يقول تبطل بذلك الصلاة وإن لم يقصد، وإن لم يقصد، لكن الرمل يقول لا تبطل ويعذر في ذلك. وضحت المسألة؟ نعم. قال لا سهوا، يعني لا تبطل بزيادة ركن سهوا، لا تبطل بزيادة ركن سهوا، وكذا لا تبطل بزيادة مسنون ولو عمدا، ولو عمدا. كان مثلا جلس للاستراحة بعد سجود، بعد سجود التلاوة، هذا زاد ايه؟ مسنونا ها عمدا، فلا تبطل ولا تبطل بذلك الصلاة. نعم. قال ولا بقولي، لا بقولي يعني لا تبطل الصلاة بزيادة ركن قولي، لا تبطل بزيادة ركن فعلي. قال لا بقولي عمدا كتكرار الفاتحة في محله أو في غير محله، أن يقرأ مثلا فاتحة في ركوعه أو في تشهده أو في سجوده، تمام؟ لكن يكره له ذلك، يعني تكره قراءته في الركوع والسجود، ويكره تكرار الفاتحة في صلاة واحدة في ركعة واحدة، تمام؟ لكن لا تبطل به الصلاة. ولو كان عمدا فنقل الركن القولي لا تبطل الصلاة به لا عمدا ولا سهوا، هذه قاعدة. يبقى تقدم معنا أن يسير الكلام تبطل الصلاة بعمده فقط، ويسير الأكل تبطل الصلاة بعمده فقط. نعم. ونقل الركن القولي من محله إلى غير محله لا تبطل الصلاة لا بعمده ولا بسهو. طيب قال وقراءتهما في غير محلهما، يعني لا يبطل عمد ذلك، لا يبطل عمد قراءة الفاتحة أو التشهد، أو قراءتهما يعني قراءة الفاتحة أو التشهد. قال في غير محلهما كأن قرأ التشهد في القيام للفاتحة، أو قرأ الفاتحة في جلوسه للتشهد ونحو ذلك، لا تبطل الصلاة وإن فعل ذلك عمدا، إن فعل ذلك إيه؟ عمدا، لأن غايته أنه ذكر. نعم. قال وتبطل بزيادة فعل، يعني من غير، قال ولو سهوا من غير جنس الصلاة، وتبطل بزيادة فعل ولو سهوا لكن إن كثر. إذن كثير الفعل يبطل عمده وسهوه، وقليل الفعل من غير جنس الصلاة لا يبطل عمده ولا سهوه، تمام؟ طب ما ضابط الكثرة؟ قال الشيخ وتبطل بزيادة فعل، أي من إيه؟ قال ولو سهوا من غير جنس الصلاة، كتحريك اليد هكذا مثلا، أو تقديم الرجل وتأخير الرجل، تمام؟ قال إن كثر، يعني إن كثر الفعل متواليا، حالة كون الفعل متواليا، متى تبطل الصلاة بالفعل؟ إن كان كثيرا ومتواليا وبعضو ثقيل، وبعضو إيه؟ كاليد والكف والساعد والرجل ونحو ذلك. أما إن حرك الأصبع، تمام، أو حرك مقلديه، هذا لا تبطل الصلاة وإن كثر جدا وتوالى، وإن كثرة وتوالت، واضح؟ طيب إن حرك عضوا ثقيلا لكن ثلاث حركات لكن لا على التوالي لا تبطل، أو حركتين على التوالي كذلك لا تبطل. وضبط التوالي أن ينسب الفعل الثاني إلى الأول والثالث إلى الإيه؟ إلى الثاني، واضح؟ نعم. قال وتقتل بزيادة فعل ولو سهوا من غير جنس الصلاة إن كثر متواليا كثلاث خطوات أو خطوات أو ضربات متوالية. لكن طبعا إيه قلنا التوالي أن إيه؟ أن ينسب المتأخر من الفعل إلى الإيه؟ المتقدم منه. قال لا إن قلك كخطوتين أو خطوتين وإن اتسعتا جدا. قال وتقتل بزيادة فعل ولو سهوا، لكن محل البطلان بالفعل مع السهو قال إيه؟ إن كثر، إن كثر الفعل وضابط الكثرة قال إيه؟ وضابط الكثرة أن يزيد، أن يكون ثلاث حركات فأكثر، يكون ثلاث حركات فإيه؟ ويكون بعضو ثقيل، وأن يكون بعضو ثقيل كالكف واليد والرجل، تمام؟ والصلب، تمام؟ والرأس، هذا كله أعضاء إيه؟ ثقيلة. وخرج بقولنا عضو ثقيل الأعضاء الخفيفة كالأصابع، فلا يضر تحريك العضو الخفيف في حركات متوالية كثيرة، تمام؟ كتحريك الأصبع في إيه؟ في سبحة مثلا ينص عليه الشيخ، تمام؟ متوالي. نعم. قال إن كثر متواليا، وضابط التوالي أن ينسب الفعل الثاني إلى الأول والثالث إلى إيه؟ إلى الثاني، وهكذا، واضح؟ تمام. قال أو ضربات متوالية لا إن قل الفعل كخطوتين وإن كانت الخطوتان متسعتين، تمام؟ طيب اختلف في نقل الرجل، يعني أنت إن قدمت رجلك اليمنى إذا حملت رجلك اليسرى وجعلتها بجوار رجلك اليمنى هل هذه خطوة أو لا؟ في التحفة والنهاية والشيخ الخطيب أيضا يقولون هذه خطوة أخرى، تمام؟ لكن ابن حجر رضي الله عنه في الإرشاد، شرح الإرشاد، قال لا، لا تعد خطوة، إنما هما خطوة واحدة، نقل الرجل بعد إيه؟ بعد الخطوة الأولى، واضح؟ نعم. طبعا محل الكلام هنا حيث توالى النقل، يعني كيف المسألة؟ باتفاق أنه إذا نقل رجله اليمنى ثم مكث بحيث تنقطع ينقطع التوالي بين النقل الأول ونقل الرجل الأخرى، هذا اتفاق حركتان. لكن إن نقل الرجل اليسرى إلى اليمنى على التوالي، يعني نقل اليمنى ثم اليسرى وراءها، هذا حينئذ نقول وقع فيه الخلاف بقى. فابن حجر في شروح الإرشاد رجح أنه إيه؟ لا تعد خطوة، كلاهما خطوتان، وفي التحفة والنهاية والمغني يقول إيه؟ تقول كل حركة خطوة، كل حركة خطوة. أما اليد ذهابها وإيابها حركة، رفعها وخطها حركة، واضح؟ نعم. قال وإن كثر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعا عن الأول يعني فلا تبطل. قال وإن قال فلا تبطل، لأنه بيقول لا يعني لا تبطل إن قل كخطوتين أو كثر وتفرق، أو كثر وتفرق. نعم. قال فإن فحش، أي فإن فحش الفعل وإن كان فعلا واحدا، قال كوثبة بطلت، يعني بطلت به الإيه؟ الصلاة. قال ولا تضره حركات خفيفة كحك بأصبعه، لكن مع إيه؟ مع عدم تحريك الكف يحق بالإيه؟ يعني هو يقف هكذا ويحك مثلا بأصبعه هكذا، لكن إن حرك هكذا يعني حرك، تمام؟ لكن أصيب بجرم، أصيب بجرم لا يقدر على الصبر مدة تنتفع الصلاة، هذا يعذر في ذلك، يعني يحب كما يشاء لكن يعذر في ذلك، والأولى أن يعالج، تمام؟ قال ولا يضر، قال ولا لا ولا سكوت طويل، يعني لا يبطل الصلاة سكوت طويل وإن وإن كان عن عمد، وإن كان السكوت إيه؟ عن عمد. واضح؟ لكن محل عدم البطلان بالسكوت الطويل ما لم يكن في ركن قصير. ما لم يكن في ركن إيه؟ قصير. كيف؟ يعني مثلا لو سكت طويلا في الاعتدال من الركوع، طبعا غير الاعتدال الأخيرة، لأن الأخيرة محل تطويل مطلقا عند ابن حجر، وإن لم يكن في الصبح. تمام؟ نقول نقول الصبح، نقول ابن حجر يقول الركعة الأخيرة الاعتدال الأخير في الصلاة هذا محل للتطويل في الجملة، فيعذر تطويله مطلقا سواء في صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكن طبعا غيره يخالفه. لكن إن أطال غير ذلك، إن أطال الاعتدال غير الاعتدال الأخير بسكوت أو بذكر تبطل بذلك الصلاة على المعتاد. تمام؟ الاعتدال ركن قصير فتبطل الصلاة بعمده فقط لا بسهو. تمام؟ والجلوس بين السجدتين كذلك ركن قصير فتبطل الصلاة بإيه؟ بتطويله عمدا لا سهو. احفظوا هذه القاعدة، تطويل الركن القصير يبطل عمده لا سهو، هذا سنحتاجه إن شاء الله لابس سجود السهو. نعم. طبعا إن لم يبطل السكوت الطويل فالقصير ولا يبطل من بابي من باب أولى. واضح؟ يعني قال لا وإشارة مفهمة، يعني ولا تبطلوا إشارة مفهمة من أخرس، وإن كان الأخرس يعتد بإشارته في بعض الأبواب. الأخرس يعتد بإشارته في أبواب الفقه إلا في ثلاثة أبواب. تمام؟ باب الصلاة لا يعتد بإشارته مطلقا، وفي باب الشهادات، وفي باب الحنت باليمين. هذه الأبواب الثلاثة لا يعتد بإشارة الإيه؟ الأخرس. أما في غير ذلك يعتد بإشارته المفهمة، وفي إشارته غير المفهمة خلاف طويل وتفصيل. تمام؟ نعم. انتهى رضي الله عنه مما يبطل الصلاة المفسدات الإيه؟ الصلاة. وشرع فيما تكره معه الصلاة، فيما تكره معه الإيه؟ الصلاة. قال وتكره وهو يدافع الأخبتين، الأخبتان هما الإيه؟ البول والغائط. فمدافع الغائط يسمى حاقبا، يسمى إيه؟ حاقبا بالغائط. ومدافع البول يسمى حاق، يسمى إيه؟ حاق. ومدافع الريح يسمى حافز. تمام؟ تكره الصلاة للحاق والحاقب والإيه؟ والحافز. وتكره أيضا للصافن. تمام؟ ما معنى الصفن في الصلاة؟ أن يقف على رجل واحدة. وتكره للصافد، الصفد قدم معنى الدرس السابق. ما معناه؟ أن يضع الرجل رجلان بجواره الأخرى كأنهما في قيد واحد، قيدتان. تمام؟ وتكره صلاة حازق. حازق يعني حازق بالخف، يلبس خفا ضيقا جدا. تمام؟ قد حزقه الخف. وكذا الملابس. وكذا يعني يقاس على ذلك الملابس. يعني بعضهم يصلي بسراويل ضيقة جدا. أو بقميص ضيق جدا. ذكر له صلاة إن كان إيه؟ محزوقا بذلك. نعم. قال وتكره وهو يدافع الأخبتين وبحضرة طعام أو شراب يتوق إليه. وبحضرة يعني بحضوره الآن. وكذا إن قرب حضوره ومثلا زوجته خلاص يعني رائحة الطعام فاحت وقرب وضع الطعام، تكره له الصلاة إن كان يشتاق إلى الطعام وإن لم يكن جائعا. تمام؟ بأن كان مثلا نهما يأكل على غير جوع يكره له الصلاة إن كان يتوق إلى هذا الطعام. تمام؟ وكذلك تكره الصلاة للجائع وإن لم يحضر له الطعام، لأن الجوع إيه؟ يشوشه. وكذلك للعطشان وإن لم يكن إيه؟ وإن لم يحضر الشراب. وتكره الصلاة أيضا لطائق إلى الجماع، لكن مع حضور الحليلة أو قرب حضورها. تمام؟ لأن كل ذلك إيه؟ يذهب الخشوع. كل ذلك يذهب الخشوع. نعم. قال إلا إن خشي خروج الوقت فلا تكره له الصلاة بل ويصلي فورا وجوبا، ويصلي فورا على الوجوب. تمام؟ طيب إن أخر الصلاة لأكل ونحو ذلك، ما ضابط التأخير؟ يعني إلى متى يسمح له بالتأخير ولا تفوته الفضيلة؟ الى ان ايه؟ الى ان يستوفي حاجته من الطعام بان يحصل له الشبع الشرعي. يعني يحصل له الشبع الايه؟ الشرعي، مش الشبع بتاعنا. يعني الشبع الشرعي ان يجعل ثلثا لطعامه من المعده طبعا، وثلثا لشرابه، وثلثا لنفسه. لكن الشبع عندنا ان يجعل معده للطعام، ومعده اخرى للشراب، ومعده اخرى للتحليه، ومعده اخرى للمغطبات. الاصل المثلث اصلا. الله المستعان. قال ويكره تشبيك اصابعه. تمام، يكره تشبيك الايه؟ الاصابع. وكذا فقعت الاصابع في الصلاه. يكره فقعتها فين؟ في الصلاه. ويكره تغطيه الانف الفم اثناء الصلاه، وضع يدي على، يكره وضع اليد على الايه؟ على الفم، هكذا او هكذا، الا ان تفاءل. نعم. قال والالتفات، يعني ويكره الالتفات في الصلاه بايه؟ لكن بوجهه وراسه يمينا او شمالا. تمام؟ لكن ان التفت بصدره بطلت الصلاه لانحرافه عن القبله، انحرافه عن الايه؟ عن القبله. نعم. قال والالتفات لغير حاجه، امحب كراهات الالتفات ان لم تكن ثم ايه؟ هذا. لكن ان كنت تصلي مثلا وولدك الصغير يلعب حولك، وتخشى مثلا ان يصيبه شيء، فيجوز لك ان ايه؟ ان تلتفت تنظره. تمام؟ وخرج من الالتفات اللمح بالبصر والعين. تمام؟ لكن هذا طبعا يعني مما يذهب الخشوع. يعني قد يظهر انه مثلا مستقر الاعضاء، لكن عيناه تدوران في المسجد. هذا برضه يكره ان وقعت عينه على ما يشغله. تمام؟ قال ورفع بصره الى السماء، وليست السماء بقينة، بل رفع بصره مطلقا الى جهة علو. تمام؟ الى جهة ايه؟ العلو. سواء بقى الى السماء او لسقف او لنحو ذلك. واضح؟ قال والنظر الى ما يلهيه، الى ما يلهيه عن صلاته. نظر الى ما يلهيه عن صلاته كالايه؟ كنظر للثوب ونحو ذلك. ومثل ذلك ما لو صلى وقد ايه؟ وهو مثلا ايه؟ يشغل المذياع بصوت عالي. الاصوات قد ايه؟ تلهيه عن صلاته. قال وكف ثوبه وشعره. المراد بالكف منع من الايه؟ من السد حين السجود. بان يعقص الشعر او يشمر الثوب ونحو ذلك. يعني مثلا ان كان شعرك طويلا يكره لك ان تكف شعرك. كيف تكف شعرك؟ بان تعقصه وتجعله تحت الايه؟ تحت العمامه مثلا. تمام؟ او تضفره وايه؟ وتربطه على راسك. كل هذا يكره، انما ايه؟ المسنون ان ايه؟ ان تسدله ليسجد معك. تمام؟ وكذا الثياب. يكره لك ايه؟ ضم الثياب، ان تجمعها قبل السجود. وكذا تشمير الثياب. تمام؟ يكره لك فعل ذلك. لكن محل كراهة الكف للشعر في الرجال، أما النساء فلا. أما النساء فلا يكره لهن كف الشعر في الايه؟ الصلاة. لأمر بضفر يعني أو للندب لضفر شعرهن حتى لا ينتشر. ولتكليف النساء يعني نقض الضفائر لكل صلاة هذا فيه مشقة. يعني احنا لم نجيبه للغسل. الغسل مع الجنابة أو الحيض. فلا نجيبه للايه؟ لكل صلاة من باب أولى. تمام؟ لكثرة الايه؟ المشقة. قال ومسح الغبار عن جبهته. يعني ويكره له مسح الغبار عن جبهته، لكن محل ذلك إن كان ما زال في صلاته. محل كراهة مسح الغبار عن جبهته إن كان في الصلاة، لكن بعد الصلاة يسمح. تمام؟ دفعا للرياء. دفعا للرياء. قال والتثاؤب، ويكره له التثاؤب طبعا في الصلاة. فإن غلبه التثاؤب وضع يده على فمه، سواء وضع ظهر كفه أو بطن كفه، سواء وضع اليمنى أو اليسرى. هذا برضو إيه؟ سيان. قال والمبالغة في خفض الرأس في الركوع. في خفض الرأس يعني عن الظهر. قلنا أن أكمل الركوع أن يساوي ظهره إيه؟ تسوية ظهره وعنقه كصفيحة واحدة، بحيث يستوي الماء عليهما. تمام؟ لكن إن بالغ في الركوع بحيث خفض رأسه جدا، هذا تكره، لا يكره له فعل إيه؟ فعل ذلك. قال وضع يده على خاصرته. الخاصرة هو إيه؟ ما نسميه نحن الجنب هكذا. تمام؟ يكره له وضع اليد على الخاصرة. طبعا ما لم يكن عذرا. ما لم يكن ايه؟ عذرا. قال والبساق قبل وجهه ويمينه بل عن يساره، يعني ويكره له البساق. طبعا محل جواز البساق عن اليسار في شيء، في حالتين. أولا ألا يكون في المسجد، ثانيا ألا يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن صلى سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره صلى الله عليه وسلم، وكذلك ألا يكون ثم رجل أو شخص عن يساره، يعني لا يبصق عليه. تمام. لكن البصاق في المساجد حرام مطلق مطلقا أو مكروه مطلق، ويعني وبعضهم يقول بحرمته ومكروه على المعتمد، وبعضهم يقول بإيه بحرمته. طيب كيف يفعله إن احتاج للبصق؟ يبصق في إيه؟ في منديل ونحو ذلك. طيب إن تعذر الأمر يبصق في ثيابه، ليست ثيابك بإيه بأعظم من المسجد. تمام. يبقى كلام الشيخ في البساق في الصلاة خارج الإيه؟ خارج المساجد، وكذا في غير الصلاة يكره البساق عن يمينه وقبل وجهه، سواء ما كان للقبلة أو لا، خلافا للشيخ الخطيب. الشيخ الخطيب يقول يكره البساق قبل وجهه إن كان إلى القبلة، إن كانت جهته إلى القبلة. الشيخ ابن حجر يقول لا مطلقا. تمام؟ نعم. قال والبساق قبل وجهه ويمينه بل عن يساره، قلنا محله إيه؟ ها؟ محله في غير مسجد، وكذا في غير مسجد رسول الله من باب أولى، وحيث لم يكن عن يساره إيه؟ معصوم. تمام؟ نعم. قال أو في ثوبه، قال إيه؟ أو في ثوبه أو تحت قدمه، بل عن يساره، بل يقذف، بل يبصق عن يساره أو في ثوبه، أو يقذف أو يبصق تحت إيه؟ قدمه، تحت قدمه، لكن محل هذا في غير الإيه؟ المساجد. واضح يا مشايخ؟ نعم. تحت القدم يعني الوسط ولا؟ نعم. ثم قال وللصلاة شروط وأركان وأبعاد وسنن. طيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده سهل صح؟ كلام في حتى تاخد المفسدات والمكروهات مع بعض. كويس نخش بقى في الأبعاد كلها وبعدين نقف على التقوى. تاخد الأركان والشروط الشروط والأركان ونخش في التطوع بقى الدرسية. كده تبقى موضوع كامل ولا تفصل ما بين الشروط والأركان؟ لا حلو. يلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله وللصلاة شروط واركان وابعاد وهيئات. الركن هو جزء ايه؟ جزء ماهية الداخل فيها، جزء ماهية الايه؟ الداخل فيها. والشرط خارج عنها، والركن الجزء الذاتي والشرط خارج، الشرط خارج عن الايه؟ الماهية، لكن لا تصح الصلاة بايه؟ بدونه. والشرط يجب ان يقارن الصلاة، يجب ان يقارن الايه؟ مقارنته لها لا تحصل غالبا الا بتقديمه عليها. يبقى الشرط الواجب ان يقارن الايه؟ الصلاة، يعني لا يجب ان يتقدم، لكن لا يقارن الصلاة الا اذا تقدم عليها. يعني لا يتصور أنك تستر عورتك مع إحرامك إلا إذا إيه؟ قدمت الستر قبل الإيه؟ قبل الشروع في الصلاة أصلا. واضح؟ قال وأبعاد وسنن. الأبعاد هي ما تجبر بسجود السهو، السنن التي تجبر بإيه؟ بسجود السهو، وسيأتي معنا، ستأتي إن شاء الله تفصيلها. والسنن هي ما لا تجبر بسجود السهو. قال فشروطها ثمانية، تقدمت طبعا كلها وتكلمنا عليها كلها. قال طهارة الحدث الأكبر والإيه؟ هو الأصغر. قال والنجس، طبعا محل اشتراط طهارة النجس إن كان إيه؟ غير معفو عنه، أما إن كان معفوا عنه فلا إيه؟ يشترط التطهير. قال وستر العورة، وستر العورة بلباس طاهر، بلباس طاهر ليه؟ لوجوب اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقع. قال واستقبال القبلة، طبعا هذا في الفريضة أو في نفل الإيه؟ المقيم غير المسافر، أما في نفل السفر يجوز له ترك الايه؟ ترك الاستقبال، ومحل ذلك أيضا في حال الأمن، أما حال الخوف ونحوه فيجوز له ترك الاستقبال. قال واجتناب المناهي المذكورة وهي الكلام والأكل والفعل الكثير، كل هذا إيه؟ يشترط إيه؟ اجتنابه في الصلاة، يشترط اجتنابه في الصلاة. قال ومعرفة دخول الوقت ولو ظنا، أن يغلب على ظن دخول الوقت ولو باجتهاد كما تقدم. قال والعلم بفرضية الصلاة، أن يعلم أن الصلاة مفروضة، أن الصلاة مفروضة عليه، تمام؟ لكن لو شك هل هذه مفروضة أو لا، لا تصح الصلاة وإن صلاها، تمام؟ قال وبكيفيتها، يعني والعلم بكيفية الصلاة، أن يعلم كيفية الصلاة إجمالا، أن يعلم كيفية الصلاة إيه؟ إجمالا، بأن يعرف أن فيها أقوالا وأفعالا، ويعرف كيفية تقديم الأفعال على بعضها والأقوال على بعضها. قال فمتى أخل بشرط منها من هذه الشروط الثمانية بطلت الصلاة، يعني لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا، إن قارنت إيه؟ التحريم، وإن طرأت عليها أفسدتها، يعني منعت إيه؟ منعت كمالها على الصحة. قال مثل أن يسبقه الحدث فيها في الصلاة وإن كان بغير إيه؟ بغير قصد، سبقه الحدث في الصلاة تبطل صلاته مطلقة على الجديد، تمام؟ وكذا لو أكره على الحدث، لو أكره على الحدث بأن مثلا إيه لمسته امرأة أو لمسته عمدا، هي يعني عملت أن تلمسه لتنقض وضوءه، لتنقض وضوءه، تبطل الصلاة بذلك. ولو ضغط على بطنه ضغط مثلا وأخرج ريحا تبطل الصلاة مع كونه مكرها على ذلك. قال ولو سهوا أو كرها، تمام كما تقدم. قال أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يلق الثوب، أو يابسة فيلقيها بيده أو كمه، أو تكشف ريح عورته وتبعد السترة، أو يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولم يميزها، أو تصيبه نجاسة رطبة. النجاسة إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة. فإن وقع عليه نجاسة يابسة، فإن مضى أقل الطمأنينة قبل أن يزيلها بطلت الصلاة. طيب إن أزال النجاسة اليابسة قبل أقل الطمأنينة، فإما أن يحملها أو لا، وإما أن يمسها أو لا. فإن حملها أو مسها بطلت الصلاة، لكونه حمل النجاسة أو مس النجاسة. أما إذا نقضها من غير حمل، تمام، وقعت مثلا على على على على طرف ثوبه مثلا بعرة جافة فنفضها هكذا، هذا لا تبطل به إيه؟ الصلاة. طيب النجاسة الرطبة إذا لمست محل نجاسته، تمام، فإن أزال ما نجسته فورا من غير طمأنينة، من غير مضي أقل الطمأنينة، من غير حمل ولا مس، صحة الصلاة وإلا بطلت. واضح؟ لكن مثلا أصاب مثلا على وشاحه مثلا نجاسة رطبة، ومثلا نزع الوشاح خلاص طالما فعل هكذا هذا حمل النجاسة، تمام؟ لكن مثلا إن شدها لأسفل هكذا هذا نزع من غير حمل، فلا تبطل صلاته بإيه؟ لذلك. لكن شرط ذلك ألا يمس المحل النجس منها، ألا يمس المحل النجس من الإيه؟ من الثوب. وضحت مسألة النجاسة؟ نعم. قال أو تصيبه نجاسة رطبة، يعني ولم ولم يزيلها في الحال مع ما نجسته فورا من غير حمل ولا مس. قال أو يلقى الثوب ولم يلقى الثوب، يعني ولم يلقى ثوبه الذي يستر عورته، ولم تلقى الثوب الذي يستر عورته، كذلك تبطل إيه؟ الصلاة إن لم يزلها فورا من غير حمل ولا مس. قال أو يابسها فيلقيها بيده، يعني يحملها وقد لمس النجاسة. قال أو كمه، يعني أو تصيبه كمه. قال أو تكشف الريح عورته، إن كشفت الريح عورته فستر في الحال لم تبطل، لكن إن مضى أقل الطمأنينة بطلت. واضح يا مشايخ؟ نعم. وخرج بالريح غيرها كآدمي، يعني إن كشف غير إن كشف شيء عورته سواء كان آدميا أو غير آدمي، يعني مثلا أنت عندك قرد مدرب فجعلته يكشف عورة المصلي مطلقا تبطل صلاته، وإن لم يمض وإن ستر قبل مضي أقل الطمأنينة. فكلامنا في الإيه؟ في الريح، إن كشفت الريح عورته وستر حالا لم تبطل، وإلا بقرة، واضح؟ قال وتبعد السترة، لكن محل المطلق إيه؟ مع كشف الريح إن بعدت السترة، يعني لم يصبر حالة، لأنه إن بعدت عنه السترة سيحتاج إلى الإيه؟ إما إلى مضي أقل الطمأنينة ليصل، وإما أن يفعل فعلا كثيرا متواليا، فتبطل الصفة على كل حال، واضح؟ قال أو يعتقد بعض أفعالها فرضاً وبعضها سنة، ولم يميزها، يعني ولم يميز الفرض عن السنة، ولم يميزهما، يعني يميز الفرض عن الإيه؟ عن السنة. هذا ما اعتمده ابن النقيب، والمعتمد أنه لو اعتقد أن بعض أن الصلاة فيها فروض ونوافل ولم يقصد بفرض معين أنه سنة صحت، وإن لم يميز الفرض عن النوافل، وإن لم يميز الفرض عن الإيه؟ كما تقدم نظيره في باب الوضوء، واضح؟ قال فلو اعتقد ان جميعها فرض او بادر بالقاء الثوب النجس طبعا من غير حمل ولا مس، او بنفض اليابسه من غير حمل ولا مس، وستر العوره اي من غير افعال كثيره مبطله، لم تبطل الصلاه في ايه؟ في ذلك. واضح يا مشايخ؟ قال واركانها 17، اختلف في عدد الاركان على ما تقدم اول باب صفه الصلاه، بعضهم يعدها 13 كفعل المنهاج، وبعضهم يعدها 17 كفعل المصنف كما في الروضه. كيف؟ إذا من عدها 13 لم يعد الطمأنينات الأربعة في محلها أركان، إنما عدها هيئات تابعة للأركان، شروط للأركان، تمام؟ طب من عد الأربعة زاد على 3 4 فتكون كم؟ 17، وبعضهم يعدها 18 بزيادات الخشوع، ويجعل الخشوع ركن من أركان الصلاة، تمام؟ وبعضهم يعدها 19 بجعل المصلي ركن من أركان الصلاة، وبعضهم يعدها 20 كالحاوي والبحر بجعل ايه؟ نية الخروج ركن من اركان الصلاة. واضح يا مشايخ؟ لكن يعني الاقرب والصحيح ان الاركان كم؟ 13. ان الاركان لان الطمأنينات هيئات تابعة للايه؟ للاركان. قال واركانها 17. طبعا الصلاة اقوال وافعال. الاقوال الواجبة تكبيرة الاحرام. الفاتحة. ها؟ الاستعاذة ليست ركنا يا مولانا. التشهد الايه؟ التشهد الاخير، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وتسليم كم؟ 5. والافعال اما ان تكون قلبيه واما ان تكون فعليه او بدنيه بالجوارح يعني، تمام؟ طيب البدنيه القلبيه الايه؟ النيه. ثم بعد ذلك عندنا الايه؟ القيام. القيام في الصلاه ركن، تمام؟ ركن فعلي. ثم عندنا الايه؟ الركوع. ثم الرفع من الركوع يا مشايخ، الاثنين سترفعوا الايه؟ والسجود. طبعا والسجدتان ركن واحد، والجلوس بين السجدتين، تمام؟ القلبية احنا قلنا القلبية النية فقط، بعد حاجة تانية هذه هيئات تابعة للأركان، تمام؟ ومن عد الطمأنينات أركان مستقلة يجعل الطمأنينات أركانا معنوية. يقول الركن الصلاة فيها أركان قلبية وفعلية ومعنوية. القلبية النية، والفعلية الأفعال المعروفة، والأفعال وقولية وأقوال، ومعنوية والطمأنينات. يبقى يقول الصلاة أربعة إيه؟ أشياء. فيها أركان فعلية، وأركان قولية، وأركان معنوية، وأركان قلبية. واضح يا مشايخ؟ قال النية وتكبيرة الإحرام والقيام والفاتحة والركوع والطمأنينة أي فيه، والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود مرتان والطمأنينة فيهما، والجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة، والتشهد الأخير وجلوسه، الجلوس له، الجلوس للتشهد الإيه؟ الأخير. هل يتصور تشهدا بلا جلوس أو جلوس بلا تشهد؟ تشهد بلا جلوس. لا، يتصور جلوس بلا تشهد، نعم. من جهل التشهد وجهل ذكرا وجهل كل شيء، كمن جهل مثلا الفاتحة وجهل 7 آيات وجهل الذكر، حينئذ نقول ايه؟ يمكث قدر التشهد، فيجب عليه ان يجلس قدر الايه؟ التشهد، فيكون الايه؟ الواجب عليه الجلوس، فان تركه فقد ترك ركنا، واضح؟ وهو يعني على كل حال تارك للتشهد بالفعل، على كل حال تارك للايه؟ التشهد بالفعل. قال وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير، يعني التشهد الايه؟ الأخير الذي يعقبه السلام. قال والتسليمات الأولى وترتيبها هكذا، يعني ترتيب صلاتي على ما تقدم ايه ذكر. اما ان اخل بالترتيب بطلت الصلاه. قال وابعاضها سته على ما ذكره المصنف، والا فقد عدها بعضهم 20 بعضا، وهذه يحتاج الى بيانها، لانه سياتينا ان سجود السهو يشرع لايه؟ لترك مامور به من ركن او بعض او ارتكاب منهي عنه. فالابعاض لابد من ايه؟ من حفظها يا مشايخ. والابعاض كم؟ 20 بعضا. نعد التشهد الاول اللي هو الالفاظ، يعني قولك التحيات لله هذا يسمى التشهد، والجلوس له تمام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشهد الأول والجلوس لها، يبقى كم كده؟ أربعة. الصلاة على الآل في التشهد الأخير، على الآل مش على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة على الآل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير إيه؟ ركن تمام. والجلوس لها للصلاة على الآل في الإيه؟ في الأخير، يبقى كده كم؟ ستة. طيب القنوت اللي هو الدعاء يعني، اللهم اهدنا فيمن هديت أو مطلقا، هذا إيه؟ واحد اهو. والقيام له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في آخره، والقيام له، والصلاة على الآل والقيام لها، والصلاة على الصحب والقيام لها، والسلام على النبي والقيام، والسلام على الصحب والقيام، والسلام على الآل والقيام، يبقى كده كام؟ 14 و6 20 وضعت ولا لم تتضح؟ الأبعاد كام يا مشايخ؟ إن ترك شيئا منها وإيه؟ سن له أو شرع له سجود السهو آخر صلاة عمدا أو سهو. واضح؟ قال والأبعاد ستة، التشهد الأول وجلوسه، ويتصور طبعا ترك الجلوس دون التشهد في الصورة التي إيه؟ قلناها، بأن يجهل التشهد أصلا فواجبه أو يندب له أن يجلس إيه؟ بقدره. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الإيه؟ الأول، والجلوس لها. قال وآله في الأخير، أي وصلته على آله صلى الله عليه وسلم في الشهر الأخير، أي والجلوس نعم، فهذه ستة. قال والقنوت يعني إيه؟ وألفاظ القنوت، والقيامه وقيامه يعني والقيام له، وصلته على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقيام لها، والسلام وكذلك أي وصلته على الآل والسلام والقيام للكل. واضح يا مشايخ؟ قال وما عدا ذلك سنن، يعني هيئات لا تجبر بسجود السهو، كتكبيرات الانتقال ورفع يديه تمام كده مشايخ، وجلوس الاستراحة، كل هذه هيئات لا تجبر به سجود السهو. واضح يا مشايخ؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيدنا الشيخ حماد خبطنا الباب يا مولانا، احنا شرحنا بكده أصلا، ناخد هدنة راحة كده خفيفة، نخطط نقف إن شاء الله على باب الجماعة. لا مش هتخلص بس على أخد لهم لقطة، ماشي اتفضل، يعني تكرسهم بس كده بس يعني.